بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، نواصل بإذن رب العزة والجلال ذكر ما يسر الله عز وجل وهدى من ذكر ما يتعلق باسم الله العظيم الجليل النبيل، اسمه اللطيف. وقد ذكرنا فيما مضى معناه، وذكرنا بعض وجوه لطف الله عز وجل بعباده. واليوم إن شاء الله عز وجل نستهل بإذنه جل في علاه عناصر أخرى، بادئين بدلالات أو من دلالات هذا الاسم العظيم. والله المستعان، وعليه تكلان، ولا حول ولا قوة إلا به جل في علاه. من دلالات هذا الاسم العظيم، هذا الاسم العظيم له دلالات جليلة مستلزمة من معانيه الثلاث. دلالة أسماء الله عز وجل، كما تعلمون هي أن أسماء الله عز وجل لها معاني، ثم هذه المعاني قد تدل على أمور معاني أخرى تكون أبعد من المعاني الأولى، كما ذكرنا في أسماء الله عز وجل الواحد والأحد وما إلى ذلك. هذا الاسم اللطيف يدل على أو له دلالات، له معاني. الإنسان إذا سمع اسم الله اللطيف وإذا تعلم معناه فسيتبادر إلى ذهنه وفهمه أمورا أخرى متعلقة بالله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل سأسألكم ما هي الأمور التي تتبادر إلى أذهانكم عند سماع هذا الاسم أو معرفة معنى هذا الاسم. إذن أعد، اليوم إن شاء الله عز وجل سأسألكم ما هي المعاني من أسماء الله وصفاته التي تتبادر إلى أذهانكم عندما أو بعدما علمتم ما هو اللطيف، ما معناه وما يدل عليه. وأجوبتكم بعد الترجمة إن شاء الله عز وجل. اللطيف، نحن كما قلت لكم ما نتكلموش على المعنى الأول اللي هو الخبير، سنتكلم عنه لما نتكلم عن هذا الاسم أو العالم إن شاء الله عز وجل. فتركيزنا على اللطيف بمعنى المنعم بلطف. اللطيف هو الذي يوصل لك نعماءه بخفاء، بإبداع، بترتيب بديع، فينتهي مآلك إلى ما فيه خيرك وصلاحك، وقد يمنعك ما تحب وما تأمل، لأنه يعلم أن في ذلك شر لك، ويهيئ لك ما قد تكره الآن وسيكون خيرا لك. هذا يقتضي العلم كما قال علي، يقتضي الحكمة، لأنه يضع الأمور في أماكنها وهكذا. وهذا ما سنراه إن شاء الله عز وجل. من دلالات هذا الاسم العظيم، هذا الاسم العظيم له دلالات جليلة مستلزمة من معانيه الثلاث. أولا أنه واسع العلم، خبير بكل شيء، مدرك للخفايا والخبايا، عليم بارتباط الأمور بعضها ببعض، محيط بمآلاتها ومكامن نفعها ومكامن ضرها، لا تخفى عليه مستقبل الأمور والأحوال، أو لا يخفى عليه مستقبل الأمور والأحوال. الله عز وجل هو اللطيف بمعنى الخبير، وهو اللطيف الذي يدبر الأمور بحيث تصلك نعمه وإحسانه بلطف، بتراتيب بديعة وبأمور خفية. لكن حتى يتحقق لك ذلك ينبغي أنه أن يكون يعلم، ينبغي أن يكون يعلم أنك إذا لم تتزوج بفلانة سيقدر لك أن تسمع بأخرى وتتقدم لها ويحصل الزواج. فإذا كان الله عز وجل لا يعلم القضية الثانية، كيف يلطف بك بأن تترك الأولى ويحصل لك المنفعة الثانية؟ قضية أخرى من أمثلة لطف الله عز وجل بك أنك تكون تعمل عامل في شركة ولك أجرة، جزاك الله خير، ولك أجرة، ثم تطرد أو تطرد من هذا العمل أو توقف من هذا العمل أو يتوقف هذا العمل، فيحصل لك أنت استياء وضرر ومشاكل مالية. إذا لم يعلم الله عز وجل أن بعد ذلك ستكون لك فرص عمل أفضل من الأولى، وأنها هذه الفرصة الثانية هذه تكون أفضل من الأولى من ناحية المادية ومن ناحية الدينية ومن ناحية أمور كثيرة، فهذا يدل إذا لم يكن يعلم بهذا الأمر كيف يدبر هذه الأمور. فالله عز وجل يعلم كل شيء، ومما يعلمه ارتباط الأمور بعضها ببعض. عند حايب مثلا تروح العمرة، قدر الله ما قدرتش لسبب أو لآخر، ما عطاولكش الفيزا، ولا حبيت نروح قال لك يا ودي كاين مشاكل في السعودية ما تروحوش الفيزا ما مستقبلوكمش، تقول خلاص ما نروح السعودية نروح للبلاد. كي تروح للبلاد يحصل لك خير، تشوف والديك وفينالمون بعدها يموتوا، تقول الحمد لله مزية رحت شفتهم قبل ما يموتوا وكرمتهم وأحسنت إليهم، فيحصل لك خير. هذا الخير هذاك جاء من بعد أن صرفت عن العمرة وأمر طيب، لكن الله عز وجل يعلم أنك الأفضل لك أن تذهب إلى والديك وتقر أعينهما قبل موتهما وتقر عينك بهذا الأمر، مفهوم؟ وهذا يحتاج إلى أن يعلم الله عز وجل هذه الأمور. فلذلك نقول من دلالات هذا الاسم مما يدل عليه من بعيد أن الله عز وجل يعلم، واسع العلم، خبير بكل شيء، مدرك للخفايا والخبايا، عليم بارتباط الأمور ببعضها البعض، محيط بمآلاتها، يعلم الله عز وجل إلى ماذا ستؤول إليه الأمور، ما هي النتيجة، كيفاش تخلص الحكاية هذه، ومحيط بمكامن النفع ومكامن الضر. الله عز وجل يعلم وراح الخير كي تزوج مع فلانة ولا كي تزوج مع فلتانة، يعرف يعلم وراح الخير تاعك، هل الخير في أنك تتزوج الآن أم الخير أنك تتزوج في رمضان أو بعد رمضان ونحو ذلك، فيعلم أين هو مكمن الخير وأين هو مكمن الشر. ولا تخفى عليه مستقبل ولا يخفى عليه مستقبل الأمور والأحوال، والعلم عند الله جل وعلا. أما الدلالة الثانية التي تندرج تحت هذا الاسم العظيم اللطيف هو أن الله جل في علاه واسع الحكمة عظيمها، يعلم ما يصلح للناس وما لا يصلح لهم، ويفعل بالناس ما هو الأنفع لهم في الحال والاستقبال والعقبة والمآل، ويقدر لهم بعض المصاعب والمتاعب لينيلهم الخير العميم والنفع العظيم، ويمنعهم ما يحبون لئلا يتضررون، وليحصل لهم أفضل ما يأملون. من دلالات الاسم العظيم اللطيف وهو الحكمة، أن الله عز وجل هو الحكيم. لماذا؟ لأن الحكمة هذه أساس اللطف، فاللطف مقتضاها أن يقدر للناس ما فيه صلاحهم، والله عز وجل يعلم ما فيه صلاحك. وأنت تقول يا رب أريد أن أجد حقيبة فيها 1,000,000 أورو، كم من واحد دعا هذا الدعاء؟ أن حبيت نلقى فاليزة فيها دراهم، يا ربي حبيت تعطيني كذا من مال، حبيت نولي مليونير، يا ربي حبيت كذا وكذا. أنت تدعو لأنك تظن أن خيرك في هذا، لكن الله عز وجل قد يعلم أن خيرك في هذا، ولكن قد يعلم أن شرك وضرك في هذا الأمر. أنت تعمل يا ربي يا ربي يا ربي وهو يصرفك عن هذا، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يذكر عن الإمام عن أنس، عن أنس ابن أبي عامر، المهم أنس يحكى عنه وشخص من سلف الصالحين، أتي إليه بزوجته. تعرفوا بكري كانوا مش كما دوكا، ما كانش زواج سونا بوان كوم. بكري حاب يتزوج، يشوف الوالدة تاعو ولا يشوف نساء أهله يقولوا حبيت نزوج، يجيبوا له امرأة، وكثير من الأحوال ما يشوفهاش حتى يجيبوها له ليلة الدخلة. فأتي له بزوجة فرآها فلم تعجبه، كما قال لك الآخر يبات فيلينغ، فرأت في وجهه هذا الأمر، فوعظته قائلة وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فاستسلم لأمر الله وفوض أمره لله وعاش معها. حملت منه وذهب هو مسافرا لسنوات، مسافرا أو غازيا لا أذكر. بعد سنوات عاد إلى بيته، فإذا به يجد رجلا في بيته، فتخاصم معه، من أنت؟ ماذا تفعل في بيتي وزوجتي؟ ثم فرق بينهما، ثم ذهب إلى المسجد فوجد شابا يعظ الناس ويعلمهم، لا يعلم الناس ويفتي، فذهب إلى بيته ورأى زوجته وقال له ما شاء الله، رحت المسجد واحد شاب ما شاء الله كذا عنده علم والناس محيطين به وكذا. فقالت له هذا ابنك مالك، مالك ابن أنس الإمام العالم الكبير، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أنت ومالك لأبيك، والابن من عمل الأب، فهذا الأب وهذه الأم اللذان احتسبا زواجهما وقبلا قضاء الله وقدره، جعل الله أن ابنهما هو الإمام العلم مالك بن أنس، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالله عز وجل له الحكمة في الأمور، ومن حكمته أنه يعلم ما يصلح لك وما لا يصلح، ما ينفع وما لا ينفع، ما هو الوقت. كاين بعض الناس يحبوا يتزوجوا، كاين بعض الناس يتزوجوا في أسبوع أسبوعين، كاين بعض الناس سنين ما قدروش يتزوجوا. عنده الصحة، نحكي لكم على إنسان في راسي، عنده الصحة، عنده الزين، عنده الدبلوم، عنده الشركة، عنده المال، عنده الطنوبيل، وعنده الدين، عنده الخلق، وإنسان بشوش اسمه عميروش، مش تعرفوا بما يش نقول لكم نابورتوكو، لي حمود هو يحب يتزوج، شاف واحدة ما كاش، شاف دوزيام ما كاش، وعنده دار، نسيت الدار، عنده دار، دار عنده سكنة، لكن ما لقاش شهور وشهور. كبير عليا بشحال صاحب خويا، قال لي هذا ما لقيتش، ما كاش، عندي كلش ما كاش، نسى ما كاش، حتى وين حق الوقت وين وحدة كان خاطبها وما تفهمش معها تفترقوا، عاود ولا ليها وتزوج وحصلت لهم ذرية وعاش سعداء شيئا من الدهر. فالمقصود أن الله عز وجل لما أراد هذا الأخ الكريم أن يتزوج لم ييسر له الله عز وجل في هذا الوقت لحكمة يعلمها الله، ولعل من الحكم أن هذا الرجل لم يكن مهيئا لزواجه في ذاك الوقت، ولعل هذه الأخت لم تكن مهيئة للزواج به في هذا الوقت. فالله حكيم، هذه المرأة التي تليق بك لكن ماشي درك، ماكوش واجدين، فيؤخركما إلى أن تكون مهيئين لهذا الزواج. إذن هو واسع الحكمة عظيمها، يعلم ما يصلح للناس وما لا يصلح لهم، ويفعل بالناس ما هو الأنفع لهم في الحال والاستقبال، يعني في مستقبل الزمان في 10 سنين، 5 سنين، 15 سنة، وفي العقبة في آخر الحياة وما بعد الموت، وفي المآل، المآل إما الجنة وإما إلى النار. ويقدر لهم بعض المصاعب والمتاعب لينيلهم الخير العميم، يجوزهم بصعوبات باش هذه الصعوبات تهذبهم، تنزع منهم الكبر، تنزع منهم الافتخار، تنزع منهم حب الشهوات، تنزع منهم أمور كثيرة. فإذا طهروا من بعض هذه الأدناس أذاقهم الله عز وجل النعمة. ويمنعهم ما يحبون لئلا يتضررون، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وليحصل لهم أفضل ما يأملون. أنت ممكن تتمنى حاجة، بصال الحاجة مليحة لك، لكن الله عز وجل هو حكيم، يعلم أن غير ذلك أفضل لك، فيدفع عنك هذا النافع ليقدر لك الأنفع. فهذا من دلالات هذا الاسم العظيم اللطيف الذي يتضمن معنى الحكمة في تدبير الأمور، والعلم عند الله جل وعلا. أما الدلالة الثالثة من دلالات هذا الاسم العظيم هو أنه رحمن رحيم، منعم رزاق كريم، رؤوف رفيق، محسن جواد، تواب غفور، سميع مجيب، قريب حفيظ. اللطيف من معانيه أو من دلالته الذي يوصل نعماءه لعباده، يوصل نعمه، وهذه النعم نعم دنيوية، نعم دينية، ونعم أخروية. من هذه النعم الأخروية المغفرة والرحمة، قبول التوبة، التوفيق للتوبة. نعم دنيوية معروفة، الصحة والمال والعافية وما إلى ذلك، والمنافع الدينية مثلا حصول العلم، توفيقك لشيخ على السنة، توفيقك لمصاحبة الأخيار والناس الطيبين، وما إلى ذلك من أمور من أمور الدين. فهذه نعم الله عز وجل الكثيرة هي من دلالات هذه الأسماء والصفات العظيمة لله، أنه رحمن رحيم، يرحمك فينعم عليك، يرحمك فيغفر لك، يرحمك فيسترك، وهكذا. منعم رزاق كريم، هو الذي ينعم عليك ويرزقك ويكون كريما معك، فيعطيك ما تتمنى وما ترجو وما لا تتمنى وما لا ترجو. رؤوف رفيق، يفعل الأمور برفق ولطف. محسن جواد، تواب غفور، سميع مجيب، قريب حفيظ. فهذه كل أسماء وغيرها من الأسماء التي تدور في نفس الفلك هي من دلالات هذا الاسم اللطيف. لماذا؟ لأن اللطيف هو الذي يوصل إليك إنعامه بأنواعه وأشكاله وأحواله. وأنه الأمر الرابع أنه قدير ومقتدر، قوي عزيز، قهار جبار، غالب منتصر، ولي نصير، غني مالك، مدبر حكم عدل. باش نفهموا العلاقة بين كل هالأسماء المختارة والموضوع، هو أنك تتصور الأحوال المختلفة التي قد تحتاج فيها إلى لطف الله. احنا نهضروا على الزواج، نهضروا على العمل، المال، أمور كما هذو، لكن هناك أحوال تحتاج فيها إلى لطف الله عز وجل مع عدو أو مع مبغض أو مع جبار أو طاغية. قد تكون حاجتك في ظلم تعيشه، ظلمت في حياتك، فتسأل الله عز وجل اللطف. ففي هذا اللطف يأتي حكم الله عز وجل، وأنه الحكم العدل قدير. أنت تريد أن الله عز وجل يوصل إليك رزقك وأنت في أعلى جبل أو في أبعد صحراء أو في وسط بحر، كيف يوصل الله عز وجل إليك هذا الرزق وأنت في هذه الأمكنة؟ لأنه قدير. يجتمع عليك أهل بلد على أن يضروك وأنت تلجأ إلى الله، فبلطفه وقدرته على فعل كل شيء، ولأنه وليك ولأنه هو النصير وهو الغالب والقوي والقهار، يدافع عنك وعن الأمة وينصركم على الأعداء ويخيب جهد هؤلاء الأعداء. وقس على ذلك، فالإنسان ينبغي أن يوسع فهمه لهذا الاسم. يمكن أن نزيد الشافي، فمن لطف الله عز وجل أنه يشفيك، ومن لطف الله عز وجل هو المحيي. وقس على ذلك أمورا كثيرة. فلذلك نحن نذكر أمثلة لتقريب المعنى، لكن هذه الأمثلة يمكن أن توسع كثيرا. كما ذكرنا على الشيخ السعدي الأسبوع الماضي، ذكرنا بعض أنواع لطف الله عز وجل وما تركناه كثير جدا، وكل ما ذكره أنواع كثيرة وكثيرة، مفهوم؟ فمما يدل عليه هذا الاسم الجليل اللطيف هو أن الله عز وجل قدير ومقتدر، قوي عزيز، قهار جبار، غالب منتصر، ولي نصير، ينصر عباده المؤمنين وهو وليهم، وهو غني، بيده ملكوت كل شيء ومفاتيح كل شيء، وهو المالك الحكم العدل المدبر سبحانه وجل في علاه. أما الأمر الأخير مما ذكرناه من دلالة هذا الاسم هو المعنى الثالث من معاني اسم الله اللطيف، وهو أن الله عز وجل عظيم جليل، كبير متعال، واسع محيط، لا يحاط به إدراكا ولا علما. شوفوا معايا، اللطيف له ثلاث معاني: الخبير، والمنعم بلطف، والذي لا تدركه الأبصار ولا يحيط الناس به علما. فهذا هو معنى الأخير، أن الله عظيم جليل كبير متعال. لعظمة الله ولجلاله ولكبريائه ولعلوه ولإحاطته بكل شيء، لا يمكن لأحد من خلقه أن يحيط به، لا من حيث العلم ولا من حيث الإحاطة البصرية، والعلم عند الله جل وعلا. هذا والله أعلى وأعلم وأحكم، والله عز وجل المسؤول أن يرحمنا جميعا وأن يلطف بنا جميعا، أن يتغمدنا برحمته نحن ووالدينا وأهلينا وسائر المسلمين. فاللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم أخي محمد. ذلك كان أن الله مرسل لنا رسالة لكي نراجع أنفسنا في هذا الموضوع. من تحقق النار إلى سلم المصاب في نفس هذا المصاب، كذلك أن نراجع أنفسنا لأن الله عز وجل بهذا المصاب يرسل لنا رسائل لكي نراجع أنفسنا ونصحح. نعم، هو لما إنسان يصاب بشيء بمكروه، وهذا المكروه يفكره في ما ينفعه، فهذا من هداية الله عز وجل. فالهداية توفيق، والتفكر توفيق، التدبر توفيق، فعل الخير توفيق، الامتناع عن الشر توفيق، الصبر توفيق، كل شيء توفيق من الله. والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا زكينا، شايف؟ فكل شيء تفعله فهو بإذن الله عز وجل وحسن توفيقه. وكونك إذا أصبت بشيء تتفكر وتتذكر، مثلا تصيبك مصيبة، عافانا الله جميعا، حادث، طلع فوق الترطوار، ما تشوش طلع فوق الترطوار وتكسر الرودة تاعك، تخسر، لازم تبدل زوج رود وكذا وكذا وريباراسيون، تقول الحمد لله هكذاك ولا أكثر، معليش أصابني هذا قدر الله ما شاء فعل، أو قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل حال، والإنسان يصبر. هذاك الكلام هذا عظيم، ولا يوفق له إلا من وفقه الله عز وجل له، شايف؟ فنعم، هذه تقدر تقول رسالة من الله عز وجل، وتقدر تقول هداية من الله، ولعل هذا أفضل. والله عز وجل له مواعظ في كل شيء، يعني كل شيء يمكن أن يدلنا على الخير الذي نحتاج إليه، كل شيء. أنت راك تعيش، ممكن الله يجعل لك موعظة بغيرك، جار تاعك، ممكن بإنسان ما تعرفوش، ممكن في حاجة تشوف فيديو جوز عليك هكذا في فيسبوك ولا حاجة، تكون موعظة لك، سبحان الله شوف كيفاش، وهذاك الفيديو بلكن دارت في بنغلاديش، مفهوم؟ فهذا هو المقصود. فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، وإنسان قد يرى ولا يقع شيء في الدنيا إلا بمشيئة الله، لا تتحرك شعرة منك إلا بأمر من الله، فهذا يدخل في ذلك والعلم عند الله. نعم. في دعاء المعارف يقول اللهم لا نسألك رد القدر ولكن نسألك اللطف، هذا الدعاء ما اعتداء، مع أنه بنسمع يا أخي الدعاء هو برد القدر في الحديث، والله المسألة هذه أنا لا أحصيها علما، فأنا أعرف أن بعض المشايخ أنكر هذا الدعاء، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هكذا بعض المشايخ أنكر هذا الدعاء، ومن ينسب إلى العلم من قال أنه صحيح، الدعاء صحيح، الله أعلم. فالإنسان أفضل الأدعية هي الأدعية القرآنية والنبوية، والإنسان ينبغي أن يحتاط في دعائه. فمن أسباب رد الدعاء الاعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء أنواع وأشكال، فالإنسان يحرص، خصوصا إذا كان بعض العلماء أنكر بعض الصيغ، فالإنسان يتحفظ ولا يدخل في هذه الأمور، ويدعو بدعاء سهل وبسيط ونحن عند الله. يكون مثلا رجل أو امرأة مبتلى بذنب ولا يستر عن نفسه، مجاهم به، ويأتي بالفاحشة بعد الأخرى ولا يرجع، ويقوم بنفس الأغلاط ويكررها وكأنه يعني لا عقل له غير قصير، ثم يأتي الواحد أو الواحدة فتتعجب من أمره أو يتعجب من أمر هذا الشخص، وقد يقع في تعيير بهذا الذنب مع أنه مجاهب هذا الذنب، هل هذا يدخل قد يعني يصيبه الله عز وجل؟ هل يجوز له أن يتكلم في هذا الشخص كأن يقول لا أفهم كيف الإنسان مثلا يقوم بهذا الذنب ويعيده ولا يتوب وهذا، أن تتعجب من انحراف الشخص يعني نعم. هذه الطريقة هذا شيء جائز أم لا؟ وهذا قد يكون سبب في ابتلائك بمثل ما أصاب هذا الإنسان، يعني هل قد تكون في خطر بسبب مثل الأقوال؟ هذا في حكم الله، بمعنى أن هذا الكلام الذي يقول الأخ عبد الله يسأل ويقول قد يكون بعض الناس يفعل المعاصي ويجاهر بها ويكررها ويعود إليها بين المرة والأخرى، ثم يأتي بعض الناس ممن فيهم الصلاح أو شيء من الصلاح ينكر كيف الإنسان ليس عنده عقل كيف يفعل كذا ويعود وميتوبش وميخافش ربي وكذا، فقد يقول كلام من هذا النوع في هذا الإنسان. فهل الإنسان يقول أنا ما نفهمش كيفاش إنسان يقدر يدير ذنب ويعود وميتوبش؟ هل هذا الكلام أنا ما نفهمش كيفاش ونحو هذا الكلام، هل هذا كلام صحيح أو غير صحيح؟ هذا يتوقف على، والعلم عند الله، على قصده، على خفي قصده في قلبه. هل هو لا يقصد سوءا أبدا ويتعجب كيف إنسان أعميت بصيرته وبصره بحيث لا يرى عظمة الله ولا يخافه ولا يقرأ القرآن ولا يتعظ بذلك، فيقول هذا الكلام وليس فيه أدنى تعيير أو توبيخ أو استقلال بهداية النفس وصلاحها؟ إذا لم يكن في ذلك شيء الله أعلم، لكن إن أخفى هذا الكلام شيء غير صالح من الاعتداد بالنفس، كيفاش أنا ندير كما هو؟ جامي ندير كما هو. شايف إنسان يقول أنا مستحيل ندير حاجة كما هكذاك، أو يعيره بذنبه، يعني يستهزئ به، يتكلم أمام الناس بدون حاجة، لا يحتاج إلى هذا الكلام، فيتكلم ويعيره ويوبخه ويفضحه أمام الناس ولا يحتاج إلى هذا الأمر، هذا مسألة واحدة أخرى. مسألة واحدة أخرى إذا يحتاج إلى هذا الأمر، إنسان في لي ريزو سوسيو يقول أنا ندير كذا وكذا، كاين بعض الناس يديروا الفاحشة مرات ومرات وما يخبيش، هو بالنسبة لي هكذاك عادي، يفتخر بهذا الأمر، اليوم يصور روحه مع مرأة، غدوة يصور روحه مع مرأة واحدة أخرى، في بيت وفي حالات وحالات. فهذا أنك تحذر منه هذا لا حرج، تحذر منه، تذكر ذنبه جهارا لأنه ذكره جهارا، هذا لا حرج، من باب التحذير حتى لا تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وهكذا. فإنسان ينظر إلى ما يحيط بهذه القضية، وماذا يقوله الإنسان، وماذا يخفيه قلبه من الأحوال، والله أعلم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ربي يبارك فيكم. شكرا.